يا ولير انا ريت تدرتي فنسر جلتي بينك سلفر ولي ضربي مكون انا لعبو ابو باقي الله يقتلنا يا نيس ترم تسلا مرتين لي ضربي مكون انا يعبو الى الكوبيس مغيك هذي فولي كيغي كهدا سنيق ويا